بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلينا شيئا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الإسلام، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واشفع علينا فتوح العارفين. المجلس 86 بعد 300، وما زلنا في الآية المباركة من سورة البقرة التي يقول فيها الله جل جلاله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، إلى آخر الآية المباركة. ونحن حضرنا الرحال في آخر المجلس السابق في دائرة أيجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون وليها. الجمهور على أنه لا بد في يصح عقد النكاح من ولي، ولا بد من شاهدين، بناء على حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ما كان من نكاح على غير هذه الصورة التي حددها حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فهو باطل باطل باطل. هل اتفق الفقهاء على هذه المسألة؟ ذكرنا بأن هناك من جعل الأولوية لقضية الولي لكن للمرأة أن تزوج نفسها. نحن في دائرة الحوار الذي أداره الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما بينهم في هذه المسألة، وذكرت بأن حينما نتتبع هذه التفاصيل لا نقصد أن نرى تضييع وقت في تتبع هذه التفاصيل التي ربما نسيت مع أول قدم خارج المسجد، ولكن نريد أن نتعرف إلى تلك المعارف العلمية الأدبية الفاخرة التي تعتمد على الأدلة والبراهين التي دارت بين العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا يتطلب منا أن نبين أن دخول الجنة يكون بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الإيمان أركانه معلومة، فآداب هذه الأركان ومقتضيات هذه الأركان واضحة. والعمل الصالح، العمل الصالح أولا ينبغي كي يكون صالحا أن يبتغى فيه وجه الله تبارك وتعالى، يعني أن يحقق فيه الإخلاص. الأمر الثاني، حتى يكون صالحا لا بد من أن يكون منسجما مع ما جاء به شرع الله الذي تناوله كتاب الله والسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن أحسن الأعمال الأعمال التي تحقق فيها الإخلاص وكانت مطابقة لشرع الله تبارك وتعالى. أخلصه وأصبه كما قال السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيما يتعلق بالأصوب الآن، أي موافقة العمل الصالح لكتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما لا يمكن أو لا يتصور أن يكون كل المسلمين عوام المسلمين وخواص المسلمين وكافة الطبقات مدارس المسلمين لم يكونوا بمستوى واحد يمكنهم جميعا أن يأخذوا أو أن يغرفوا من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جئنا أمام من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي مما قال العلماء في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن في رحاب المذاهب الأربعة، إذا التزمت مذهبا من هذه المذاهب الأربعة فأنت على خير بإذن الله تبارك وتعالى. لك بعد ذلك كما يمر معنا أو مر معنا في دروس الفقه، لك أن تتوسع بعد ذلك. هذه واحدة. الثانية، الأعمال التي لا تتفق مع شرع الله تبارك وتعالى الذي يقودها إنما هو الهوى، لأنه مقابل الشرع الأهواء ولا شيء غير الأهواء. وعلى هذا فيما يتعلق بالتقنين الذي جاءت به شريعة الله تنظم به أمر بناء الأسرة، إذا صح أن نقول تقنين ها هنا، بس الأحكام الشرعية التي صاغت الأسرة هي التي ينبغي أن تتبنى من قبل المجتمع الإسلامي. قد تسري معاني معينة في مجتمعات جراء العادة أو من أجل أنهم بعيدون عن مجالس العلم أو لأن بعضهم قد اتبع الأهواء، قال من مثل له أن يخرج مع خطيبته ولا مانع من باب التعرف إليها وأن تتعرف إليه بمجرد أنه قرأ الفاتحة. والإنصاف حينما طرح السؤال هل يجوز لها أن يخرج معها أو تخرج معه أو أن يصطحبها حتى في زيارة في نزهة على شاطئ البحر كل ما شئت أنت، لكن هنا يذكر بأنهم قد قرأوا الفاتحة. مثل هذا المعنى لا قيمة لقراءة الفاتحة على الإطلاق في التحريم، ذلك أنها ما زالت محرمة عليه إلا أن يعقد عليها ووليه الذي يتولى العقد مع الشهود. إذن الخطبة ما يسمى بالخطبة يعني خطبها ووافق أهل العروس على أن يزوجوا، هل مجرد الموافقة يعني أباحت له أن يصطحبها مثلا؟ ما أباح. هل أباحت له أن ينظر إلى شعرها؟ قال لا، وإنما جاءت الشريعة لتبين أنه يمكن أن يرى منها وجهها وكفيها، هذا ما عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ما وراء ذلك يمكن أن يكون فقه مسلسلات، والمسلسلات متى كانت تبني مجتمع؟ خاصة إذا ما علمنا أن الأطفال المغاوير الذين فتحوا الأندلس، يعني الممثلون أقصد أنا أقصد الممثلين، قال هؤلاء من قال أنهم هم على شيء يعني في الأصل؟ هؤلاء متزنون، هؤلاء فقهاء، حتى يقال والله في المسلسل الفلاني قد اصطحبها، وربما طرح حوار في المسلسل يقول لها أو تقول له، هي متحرجة الآن، ويعالجون بهذا التحرج الكاتب نفسه يكون يعالج معنى معين في النفس، لأن المسلسلات كثير منها إنما يرمي إلى التغيير، السعي إلى نقل المجتمع من مجتمع متزن إلى مجتمع غير متزن، من مجتمع يرجع إلى أحكام شريعة الله عز وجل ومجتمع لا علاقة له بشريعة الله وإنما تحكمه الأعراف والتقاليد، فإذا بها تتحرج فهو يزيل الحرج عنها، يقول نحن ما فعلنا شيئا، ها نحن أولئي أمام الناس جلوس ما فعلنا ولا فعلنا إثم. ومثل هذه قال هذه ينبغي أن يراعى أمر النفور منها، بل بترها بترا قاطعا الأسرة الملتزمة سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة ما يصح أن يتجاوزوا حدود شرع الله عز وجل، خاصة إذا قلنا بأنهم بسبب بناء أسرة ربانية والأصل أن تبدأ هذه الأسرة في بنائها على أحسن أحكام شريعة الله، يعني على التمسك التام بأحكام شريعة الله عز وجل. نضم لها مسألة ثم ندخل في ما يتعلق بما قاله العلماء في قضية هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون إذن وليها. المسألة تقول ترى لو أنه اتفق معها سرا وهي وافقت وهو وافق ثم اشترط عليها ألا يعلن هذا النكاح، يعني ما يسمى النكاح بالسر، قال إذا استكمل العقد أركانه بمعنى في ولي وهناك شاهدان حدد المهر أو لم يحدد المهر على ما ذهب إليه الفقهاء، لأنه إذا لم يحدد المهر ووقع خلاف فلها مهر مثلها، هذه يعني ليست من العقد التي تحل عقدة النكاح، ففي مثل هذه الحالة إذا اشترط عليها السرية لا يقبل، ينبغي أن يعلن. والأحاديث في هذا أحاديث واضحة، أعلنوا عن النكاح ولو قضية الضرب بالدف الذي أذن به شرعا في أحفال النكاح هذا أمر، أو حتى في بيوت الله تبارك وتعالى يمكن أن يعلن عن ذلك كما عليه السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. الحديث الذي مر معنا وفيه لا نكاح إلا بولي الشاهدين عدلين يقول قلت يعني قرطبي بعدما ساق ما يتعلق بمن لم يأخذ بالحديث، وذكرت أنا بأنه إذا اتفق الأئمة على الحديث الأصل حيث يتفقون على الحديث قبولا صحة أو قبولا، مع ذلك أنه لا خلاف بعد ذلك، أيمكن أن يقع خلاف مع صحة الحديث لدى الجميع؟ يمكن، من أين يأتي الخلاف إذن بعدما اتفقوا على الصحة؟ نحن ندري أنه إذا أخذ إمام بحديث وإمام آخر لم يأخذ به، معنى ذلك أننا أمام مسألتين، نحن مسألة بنيت على الحديث ومسألة بنيت على حديث آخر أو موقف آخر. لكن لو اتفقوا على الحديث هل يمكن أن يقع اختلاف؟ نعم ممكن. ما وجهه؟ قال وجهه الاختلاف في التفسير في التناول، يعني بمعنى يمكن أن نقول لا نكاح يعني لا يصح النكاح، أم لا نكاح يعني لا يكمل النكاح. وفرق كبير بين لا يكمل ولا يصح. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة، لا صلاة. ما الذي انتفى هنا؟ انتفت الصلاة لمن؟ عمن؟ قال عن جار المسجد إذا لم يصلي في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لكن عندنا حديث أخرى تبين بأن صلاة الفرد تفضل عليه صلاة الجماعة بخمس وعشرين، يفهم منها أن صلاة الفرد تقبل. لاحظ، فالفقه هنا نحتاج إليه، نقول يا فقهاء رحمكم الله تبارك وتعالى بهم لن وجه، وإذا بهم يقولون لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد، لا صلاة كاملة تكمل الصلاة. وكثير من الأحاديث بهذه الصيغة حينما ينفي ينفي الكمال ولا ينفي الصحة. ومثله الحديث المشهور الذي بلغ مبلغ التواتر المعنوي، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال، إنما الأعمال بالنيات يا ترى الأعمال صحتها أم كمالها؟ إذن هنا مسألة قد اختلف فيها الفقهاء. وعلى هذا يقول القرطبي هذا الحديث أخرجه أبو حاتم محمد بن حيان التميمي البوسي في المسند الصحيح له، ثم أخرج عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلين. وطبعا قضية عدالة الشهود أيضا الفقهاء وقفوا قبالتها، لو ترون أنه شهد العقد فاسقان، إذا وقفنا عند شهدي عدل مع ذلك أن هذين ليسا بشاهدين، لأنه قال شاهدي فسق أو قال شاهدين دون وصف. لو قال شاهدين دون وصف الشهادة مفتوحة، لكن لو قال شاهدي عدلين هنا شاهدي عدلين، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. الآن اختلفوا في قضية العقد قبولا وربا، عقد أو عقد في نفسها الآن، أو اختلفوا مع العاقد، أو اختلف العاقد معهم، قال فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني المحاكم التي تبث في هذه الخلافات. قال أبو حاتم لم يقل أحد في خبر ابن جري عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا وشاهدي عدل. لما قيد الشهود بالعدالة مع ذلك أنه لا يصح إلا شاهد العدل، لكن لم يأتي بكل كتب السنن هذا الوصف، وإنما الذي ذكر شاهدي عدل قال ثلاثة، سويد بن يحيى عن حفص، وعبد الله بن عبد الوهاب عن خالد، وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس. معناها فقط ورد وصف العدل عن طرق ثلاثة، ولا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر. هل هناك أخبار تقبل صحة غير هذا الخبر الذي نحن بين يديه؟ قالون لا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر. وإذا ثبت هذا الخبر الآن، لاحظ تأنق الفقهاء في التعامل. يعني أنت إذا كنت الأدق تقول إذا ثبت فالحكم كذا، هذا إذا كان هناك اضطراب أو لون الألوان الأخذ والرد أو الحيرة في القبول والرفض. وعلى هذا يقول وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة غير هذا الخبر بأن لا نكاح إلا بولي، معنى ذلك أن هذا الخبر من أراد أن يبعده نقول له هناك شواهد أخرى في الكتاب من حيث التطبيق من حيث الصياغة القرآنية وفيما يتعلق بالولي أيضا، فلا معنى لما خالفهما. يعني لا معنى بأن يأتي مثل أبي حنيفة رحمه الله ليقول لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها، باعتبار أن هذا الخبر ولو ترك فإن الكتاب والسنة قد أكدا قضية الولاية، وقد كان الزهري والشعبي يقولان لا إذا زوجت المرأة نفسها. طبعا من الصورة من الصور الممكن في الحدود، وإن كانت هذه الشريعة جاءت لتضبط كما قلنا النزوات، وقلنا بأن ولاية الأب هنا ليست ولاية تسلط وطغيان، كيف يكون الأب متسلطا؟ الأصل ألا يكون متسلطا، هو أب البنت، أليس هو الأحرص على سعادتها في بناء أسرة ربانية؟ هذا هو الأصل. أيلقي الأب بابنته إلى الجحيم؟ لا يفعل ذلك. هو أنت ما قبلت مني هذا الكلام لأني أنا ما قبلته كثير، قد يكون هناك، لكن هؤلاء من الشذوذ. الأصل بالأبوة أن تكون رؤوفة رحيمة لطيفة معتنية راقية في التعامل، تنظر إلى أبنائها على أنهم قطعة منه، هذا هو الأصل. فهنا يقول إذا زوجت المرأة نفسها كفأ بشاهدين. الآن نحن أمام الزوج العاقل والمرأة المعقود عليها متعاقدان مع الشاهدين، لكن لاحظ الآن وصف الزوج بالكفر، يعني ينبغي أن يكون من مستوى قريب من مستوى الزوجة. إذا زوجت نفسها الآن، الولي مسافر، الولي في بيته ما معه خبز وصاير، هنا إذا زوجت المرأة نفسها كفأ بشاهدين فذلك نكاح جائز. من قال هذا؟ قاله الزهري والشعبي كلاهما من علماء هذه الأمة. وكذا كان أبو حنيفة يقول. الآن نحن أمام جبهة ثانية، هذه الجبهة تقول إذا زوجت، لما قال كفر بدي افترض أنها هوت سقطت زلت قدمها ضحك عليها بالمعنى العامي، فإذا بها ترضى، لبس عليها، سعرها، ضحك عليها بزجاج أطر وقبل فيه يلا، لكنه ليس كفؤان. إذا لم يكن كفؤان للأهل هنا أن يتدخلوا، وإذا دخلوا قبل الدخول أو بعد الدخول، لأنه بعد الدخول مشكلة، قبل الدخول لعلها ليست في مشكلة كبيرة. هذه المسألة الآن نتحرك ضمن خطوطها الطويلة القصيرة من أجل أن نتعرف إلى دقة الفقهاء في التعامل مع الصور الواقعة. أيمكن أن يكون ذلك كذلك؟ نعم يمكن أن يكون ذلك كذلك، ربما هربت معه مثلا، وإن كان هذا ليس سلوكا ربانيا بل سلوكا شيطانيا، سلوك شهوات هابطة وهائجة. وعلى هذا أبو حنيفة يقول إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز. إذا صار عندنا الزهري الشعبي أبو حنيفة، وهو قول زفر من كبار تلاميذ أبي حنيفة، محمد أبو يوسف زفر، هاي ثلاثة من الجهابذة في المذهب الحنفي. زفر وافق أبا حنيفة على ما ذهب إليه، حيث ذهب يجوز للمرأة تزوج نفسها، لكن هنا ما الذي اشترطه؟ الكفر. وإذا زوجت نفسها غير كفر؟ لا. أيكون الزواج أو النكاح باطل ولا جائز؟ إذا كنا جائز معناها سوينا الآن بين كفر وغير كفر، مو صحيح؟ لكن العجيب أنها لو زوجت نفسها من غير كفء فنكاحها جائز. إذا ما الفرق؟ قال الفرق إذا كان بكفر ليس الأولياء أن يعترضوا، وإذا كان من غير كفر للأولياء أن يفرقوا بينهما، لهم الحق أولياء الأمور، يعني ولي المرأة ولي البنت له أن يفرق بينها وبين زوجها. إذا الصورة صارت واضحة، كفر معنى ذلك أنه لا تفريق ولا يقدر الولي بناء على إعطاء المرأة حق أن تزوج نفسها بنفسها، شرط أن تزوج نفسها من كفر أو ومع الشاهدين. طبعا يقول هنا وقال ابن المنذر ابن منذر صاحب الترغيب والترهيب وهو قاسى الشافعي فيما أذكر يقول: وأما ما قاله النعمان، وأما ما قال النعمان يعني أبا حنيفة، وأما ما قال النعمان فمخالف للسنة. من هل عليه ضربا؟ له أن يقول ذلك ولنا أن نستمع. أنا سأبلغ هذه الرسالة، أقول يا أبا حنيفة سمعت ماذا قال ابن المنذر؟ قال أنه أنت مخالف للسنة، ومستمع له. أنت بظن أنه يرضى أن يكون أبو حنيفة مخالفا للسنة؟ لا والله ما يرضى. أنت ما ترضى خالف الأولى، خلاف الأولى تتحرج منه. فكيف مثل أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى؟ كلما كان أعرف بعظمة الشريعة كان أتقى لله تبارك وتعالى وأكثر حرصا على الالتزام. فيقول المنذر النعمان يعني أبا حنيفة خالف السنة، خارج أيضا عن قول أكثر أهل العلم، ما قال عن كل أهل العلم، قال عن أكثر أهل العلم. وقضية الكثرة هذه قد تعتمد وقد لا تعتمد، ليست المسألة في موضوع الصواب والخطأ بالكثرة والقلة، المسألة في ميدان آخر وبالخبر أيضا. إذا مخالف السنة خارج عن قول أكثر أهل السنة وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بمعنى ابن المنذر نحن لا نأخذ بقول أبي حنيفة وإنما نأخذ بخبره صلى الله عليه وسلم. أقال بولي؟ نعم، إذا نحن مع رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال بولي، المسألة خاصة بحكمه. نحن مع هذا الاتجاه، أي اتجاه؟ التزام بالسنة، لكن ينبغي أن تكون فقيها، على معنى أنه إذا قال هذه السنة أتظن بأن أبا حنيفة قال بخلاف السنة؟ لم يقل بخلاف السنة، لأنه له وجه نظر. إذا لا يمكن أن أقول أنه أخطأ بفهمه أو في توجيهه ولا أقول خالف السنة. ما في فقيه يخالف السنة هو عليه أفضل الصلاة والسلام عمدا. ومن هنا يقول وبالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول يعني ما ذهب إليه ابن المنذر. أبو يوسف الآن، أبو يوسف من تلاميذ أبي حنيفة، نسمع ماذا يقول أبو يوسف. يقول: لا يجوز النكاح إلا بولي، معناها مع الجمهور الذين قالوا لا يجوز للمرأة الزوج نفسها إلا عبر وليها، فإن سلم الولي جاز، بمعنى لو أنه رضي، وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي. بعدما عقد بلا ولي، بعدما عقد ما الحكم؟ قال إن سلم الولي بعد العقد مضى العقد، العقد ماضي، وإن لم يسلم قال أبى. إذا أبى ينظرون، إذا كان أبى والزوج كفء القاضي يجيز، القاضي يقوم مقام الولي، لكن إن لم يكن كفءا فلها له لولي الأمر أن ينقض هذا. وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي، يعني يبقى النكاح معلقا إذا لم يسلم الولي هو عقد، لكن كأنما هو عقد موقف محكوم عليه بالتعليق. متى يمضي؟ إذا قرر القاضي أنه أنا أمضيت، أنا أجزت هذا الزواج بناء على دراسته، ادعى ولي الأمر على أنه ليس بكفر، بحث القاضي بالشهود فتبين أنه كفر، إذا له أن يجيز. متى يسري حكم العقد؟ بإجازة القاضي، هي نقطة، لأنه قد تكون فجوة يوم اثنين ثلاثة حتى تنتهي المحكمة. فإن لم يفعل، بمعنى إن لم يفعل القاضي، بمعنى لم يجيز، استأنف عقدا، لا بد من عقد جديد، لأن هذا العقد باطل باعتبار أنه لم يجيز ولي الأمر. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز. كل تلاميذ أبي حنيفة، أبو حنيفة مع أصحابه، ما اختلفوا فيه. لو قال لها يا بنتي زوجي نفسك، تصبح الآن هي وكيلة بتنفيذ وليها عن نفسها، هو أجاز لها أن تزوج نفسها، إذن هو وافق لاعتبار ما لم يقوم على إمضاء العقد لاعتبار ما أنا ما أعرفه. نسأل إن شاء الله تبارك وتعالى نقول لماذا أنت لم تحضر الحكم إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جازا. هنا لا من باب تجويز أن تزوج نفسها بنفسها، ولا من باب وليها قد أذن لها بذلك فبإذن وليها تتصرف. وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلا قالت يا أبا مصطفى جارهم من معارفهم كذا، إذا أي رجل نكر هنا جاء به، إذا ولت المرأة أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز. ونحن لما رسلنا الصورة الأولى هي لو زوجت نفسها من كفؤ، ليس لولي الأمر أن يعترف في الأصل، لكن إن زوجت نفسها من غير كفؤين له أن يعترف. قال فالنكاح، وليس للولي أن يفرق بينهما باعتبار أنها زوجت نفسها من كفؤ، إلا أن تكون عربية تزوجت مولا. هذه أنا أحتفظ بها عنها لأني بحاجة لمراجعة حقيقة لمسألة الكفر الذي أدريه أنه يكون كفر في المستوى الاجتماعي. هذا ليس من باب الطبقات، وإنما من باب إذا لم تكن من بيئته لها أعرافها وله أعرافه، إما أن يجرها إلى أعرافه إن كان من تحت، وإما أن تنقله. إذا نقلته تشنفه شنف ترفع رقبة بصول تصبح رقبة طالعة للمشنقة تماما. إذن قضية المكافأة أن يكون كفؤا. وبعض المهن أحيانا لا تناسب الأسرة، بعض المهن لا من باب امتهان المهن نفسها، يعني ما أريد كل مهن إذا أذن بها شرع الله عز وجل ما فيها ضير على الإطلاق، لكن ما بيشتغل الزبال مثلا، مع أنه لو أضرب الزبالون لا سدت أبواب بيوتنا علينا ولا زكمت الأرواح بصح أيضا الأنوف، يعني هم يقومون بعمل رائع جدا حقا، لكن أنا ما أقبل الزبال. وترى ليس علي من ضير إلا أقبل به، ليس علي من ضير أتكلم أنا حقيقة. ونقول هذه لمسات نفسية تراعي مراقي اجتماعية معينة دون أن تجعل هذه المراقي تميزا معينا أن يرفع أنفه ويشمخ لأنه والله من أسرة فلانية. قضية الارتفاع بالنسب إذا كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم على رأس العين، بقيت الأنساب تكاد تكون سواء أنت مقترف نسبات إلى آخر ما هناك مما يتعلق بقضية بما يكون التفاضل، بما يكون التفاضل هنا عربية ومولا من الموالي. وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي. الآن نقف عند النهاية إن شاء الله. حمل القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي، نحن قلنا الثلاثة قالوا يجوز أن تزوج نفسها من كفؤين. طيب قلنا لهم يا معشر العلماء، يا زهري ويا شعبي ويا أبا حنيفة، أما بلغتم قول صاحب لا نكاح إلا بولي؟ قال بلغنا. قالوا بلغنا. طيب ما وجه فهمكم للحديث؟ قال حملوه على الكمال لا على الوجوب. إذا قلنا على الكمال العقد صحيح لكنه ليس كاملا، لكن لو حملناه على الوجوب لكان قد ترك العقد واجبا من واجبات العقد فما صح. يعني لا نكاح، لا يصح نكاح أو لا يكمل نكاح كما قلنا، كما قال صلى الله عليه وسلم ثم يأتي سبحان الله هنا بالحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أو حديث آخر جاء به هنا يقول لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام. علما ممكن يكون افترض أن يخرج الزكاة، افترض أنه يعتمر، افترض أنه يقرأ القرآن، لكن ما يصلي، هنا نأتي للزحمة التي أقامها الفقهاء، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الآخرون قالوا لا يكفر إنسان إلا بمكفر، وأي كبيرة من الكبائر لا تخرج من الله إلا إذا استحلها مرتكبها. ولذلك الكفر يتحقق بنقض حقيقة من حقائق إيمان دعت إليه شريعة الله عز وجل، بمعنى إذا دخلت في مضمار الإيمان ناقض لهذا الإيمان هو أن ينقض ما به دخل. آمنت بالملائكة والإيمان بالملائكة ركن من الإيمان، فأنكر الإيمان بالملائكة أو قال الصلاة ليست فريضة ليست واجبا، أنكر واجب من الواجبات المستقرة، أو أنكر حرمة الخمر مثلا، بهذا يكفر. ولذلك المعصية لا تكفر إلا إذا استحلها، ومن هنا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يعني لا حظ يعني خرج من الإسلام صار كافرا، أم لا حظ كامل؟ قال حمل هذا على الكمال، استدلوا على هذا بقوله تعالى أيضا مع الأحاديث ترى أو حملهم حديث لا نكاح إلا بولي على الكمال، جاءوا الآن بنص قرآن ماذا يقول الله عز وجل فيه. وهذه الملامس التي عليها يبني الفقهاء المسائل. ومشكلتنا أحيانا حينما نتصارع فيما بيننا أنك تحفظ حديثا ولا تدري الأحاديث الأخرى، تحفظ نصا من القرآن ولا تدري النصوص الأخرى، ثم إذا بك تجادل عن هذا الذي حدثه. طيب غاب عنك أحاديث، ما الحكم الصائب الصحيح السديد في مثل هذه المسألة؟ ينبغي أن تجمع كل الآيات المتناولة للموضوع وكل الأحاديث التي تناول الموضوع، ضع كلها في إطار واحد وفهم الفهم الصحيح. أنا الآن مع الشعبي والزهري وأبي حنيفة في أساسهم، دعك مني، أنا لست مع ترى أنها تزوج نفسها، خاصة في عصور الفتن والضحك على الناس، خاصة الشباب الذين ما ربوا تربية إسلامية، يعني ما يخاف من الله، يريدون أن يعبثوا فقط، أو من كان متسلقا ربما كان في أسرة سرية وهو ليس كذلك، ثم هو ليس من ذوي الهمم التي تدفع إلى أن يبني حياته، يعني ما يسمى بالعظامي، هو عظامي وليس بالعظامي، وعلى هذا ما بمانع بالضحك عليه هو. لكن في المقابل نحن الآن عم نحاول نفهم كيف يتحرك الفكر. قالوا عندنا آية أيضا، ما هي الآية؟ قولوا تعالى فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما أخفي أنه لما خطر ببالي النص ببالي قلت عجبا لماذا لم يلمح الفقيه هنا، مع أنه على مستوى أن الخطاب للولي، وحيث كان الخطاب للولي جاء النهي له فلا تعضلوهن. لو لم يكن له سلطان لما صح النهي، واضح قصدي. لماذا لم يقف ليفسر لنا؟ أنا والله أود لو أنه فسر لنا حتى أستريح على الأقل. فلا تعضلوهن لو كان النص مباشرة ولهن أن ينكحن أزواجهن إذا ما له علاقة الولي، لكن هو لا تعبرهن لسه في مسألة أهم. قلت يا ترى هنا السياق في أي إطار؟ قال في إطار زوجان اختلفا وذهبت إلى أهل بيتها، ثم بدأت المصالحات والمناورات والخطط الاستراتيجية وإعداد الأسلحة الدمار الشامل، ومن هنا دسائس ومن هنا دسائس وتورمت المسألة. من صح المشكلة؟ الزوج والزوجة هما صاحب المشكلة، حتى كروي الأمر على رأس العين له أن يرعى أمر ابنته، لكن المشكلة في الزوج والزوجة. ولذلك إذا تراضى الزوج والزوجة وقبلت أن ترجع، هو قبل أن يردها، فلا تعبرون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما المانع من هذا؟ ف ثم الله أعلم بميول الزوج للزوج وميول الزوج للزوجة، وهذه مسائل حساسة جدا ونفسية وراقية جدا، هذه مشاعر من أكرم المشاعر. إذا لماذا أنتم ركزتم أن ينكحن أزواجهن؟ ينكحن مع الفعل أسند المرأة على فكرة، وهذا الذي جعل من ذهب إلى أنها إلى أنه يجوز أن تزوج نفسها أي ينكحن في مقابلها. ثم الجو العام على فكرة أنها كان زوجة هي، ليست زوجية منشأة، ليست إنشاء عقد، وإنما استمرار عقد. هذا العقد تعثر تعطل، تيبست المياه في المجاري، فجاء من ينفخ في هذه المجاري وإذا به الماء يرجع إلى مجاريه كما قالوا ما في مشكله. هذا الذي خطر ببال حقيقة، وأنا عم حاول أفهم ما الدليل الذي ساقه الأحناف، لكن ما في مانع أن أقول هم أبصر، لأني أنا بمقداري وقف. فهناك أوسع، نعم هناك أوسع، لو بينوا لي كان أحسن. ثم وقوله تعالى وعندهم دليل آخر، أنا ما معي خبر الآن، لأن دليل آخر ما هو؟ قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فيما يتعلق بأن المرأة حيث تنقضي عدتها لها أن تتعرض للأزواج بالعشق والأدب، لأن يتربصن بأنفسهن 14، التعبير القرآن يتربصن دلالة واضحة ما بحاجة لأي بحث حقيقة. فلا مانع بعد من قضت العدة أن قالوا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذا فعلن في أنفسهن فهم النص على أنها لها أن تعقد من نفسها، وطبعا النص في السيد هنا لا في الذكر، في دليل أن السياق جاء في سياق يتربصن بأنفسهن 14. عموما ما في معنى نفهم النصوص بقدر طاقتنا مع عرض ما جاء عنهم حفظهم الله تبارك وتعالى في رياض الجنة. قال أيضا عندهم دليل آخر، ما الدليل آخر؟ وبما روى الدارقطني عن سماك بن حرب قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه، ألم أقول أنه ينبغي أن تتعرف إلى كل ما جاء به الفقيه حتى تقول أنت خالفت أو ما خالفت، ومع ذلك لا تقول خالفت كراهية خشنة، وإن أنا أقبلها من المنذر قمة حقته، لكن هو له أن يقول أنا ما أقول أنت خالفت السنة. يعني يأتي التلميذ ويقول الله الشافعي رضي الله عنه خالف السنة، يقول لا تأذب حقيقة الشافعي ما بيخالف السنة، لكن أنت تعرض إلى كل أبعاد الأدلة التي جاء بها. هنا جاء رجل إلى سيدنا علي رضي الله عنه، هذا رواه الدارقطني، فقال امرأة، هكذا قال امرأة أنا وليها، النص واضح، تزوجت بغير إذني. في أوضح من هذا السؤال، امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني. فقال علي لينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها. وكأنه أقول أبي حنيفة، واضح كيف؟ مثل ما قرر الزهري والشعبي وأبو حنيفة، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك. هذا قرار قاضي الآن، والله واضح جدا. تعرف إذا ثبت هذا انتهى الموضوع، بث في الأمر، حصحص الآن المعنى على أروع ما يكون. في الموطا ايضا، انا ايضا ما معي خبر انه في الموطا ان عائشه رضي الله عنها زوجت بنت اخيها عبد الرحمن وهو غائب. سيدة عائشه زوجت بنت اخيها عبد الرحمن، عبد الرحمن بن ابي بكر، امراه يعني امراه زوجت امراه. وقد رواه ابن جريج حديث سيدة عائشة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيها، فضربت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت، ضربت بينهم بين الزوج والزوج يعني، قال أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت ليس على النساء إنكاح، فالوجه في حديث مالك أن عائشة قررت المهر. حدث المهر وهذا لا ضير فيه حتى الآن. المرأة ذات الآن هن اللائي يحدد المهر. يقول الوالد والدها يقول كفى والله أخطي هذا 15,000. يقول 15,000 115,000. لماذا؟ قال لأنه راتبه بالسنة 70,000، فخلينا نأخذ راتب سنتين ثم نترك له ما وراء ذلك. ما في عندنا مشكلة بإذن الله عز وجل، ولو سلخنا جلده فينبته جلد. تكون مستريحا بهذه المسألة. قال قررت المهر أحوال الزواج وتولى العقد أحد وعصبتها. إذا رجعنا للعقد أنه لا يليه إلا الرجل، ترى هذا ليس بالقوة التي يمكن أن يرتكن إليها على أنه دليل على أن المرأة أن تزوج نفسها. ونسب العقد إلى عائشة لما كانت لما كان تقريره إليها، بمعنى هي قررت، هي قالت أنكح، هي قالت أعقد. طيب ولو قالت، ولو قالت لكن لم تعقد هي، وهي قد قررت ذلك، أن النساء ليس على النساء إنكاح. نحن وصلنا إلى ختام ما يتعلق بهذه المسألة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى مع شوال. ونسأل الله عز وجل أن يأتينا رمضان بكل خير منتظر، بكل خير متصور، بكل خير يرقى لهذه الأمة، بكل خير يحقق لهذه الأمة كرامتها وعزتها وسؤددها، بكل خير يجعل هذه الأمة على نهج المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.